ذكر عيسى دون غيره من الأنبياء هنا لأن تجاذب فيه أهل الضلال تجاذبا عجيبا، فمنهم من جعله إلها أو ابنا للإله أو ثالث ثلاثة، ومنهم من حط من قدره حطا سيئا للغاية فقال إنه ابن بغي والعياذ بالله. قسم رفعه عن مقام البشرية وجعله في مقام الألوهية، إله أو ابن للإله أو ثالث ثلاثة كما فعل ذلك النصارى. وقسم وصفه بأنه ابن بغي والعياذ بالله. والحق وسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، ولهذا جاءت هذه الشهادة عند أهل الإسلام معتدلة متوسطة لا غلو ولا جفاء، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكما سبق فيما ذكرنا في نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، هذا يعطي الوسطية والاعتدال، فهو عبد لله ومرسل حقا وصدقا من الله جل وعلا، أرسله الله وآتاه الإنجيل